الفاز الفاز للسيد رفع بشرى بشراك يا سيد عبد الملك بشرى الفاز الفاز للسيد رفع بشرى بشراك يا سيد عبد الملك بشرى فالحاسف الجاح فوق البر والبحر ومن حدود الحداد حشدنا نادى انفتح دمع ميلاد بالسهرى وذريها من عز طوفان اليمن لبى وفي المتنى وفوق المالح السمرى وفي الجبلية يا ابو جبريل بارعنا يا دخل تابع ملامح نصرنا صافق على المصراف والحلف في الكلزة ما احكمنا لها الشباك خذها على القلب يا ابو قبعة خضراء مصيرة الموت الاحمر جت واللاجاء من كفرة ميسارات من حامي المجرى ما تخطي السد حالك حدها فتاة هات البوالج وهات القوة الكبرى مصايد الحسم يا محتل تتمناك في الساحل صوت من ناداك والطف بشعب اليمن في العصر